يقول ما حكمة الشرع في نسخ الآية لفظا وبقاء حكمها؟ ثم قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير مثلها منها أو مثلها. وما ذكر كمل. وما ذكر في الكتاب والسنة. طيب من البداية ها. وما ذكر في الكتاب والسنة من قرب ومعيته لا ينافي علو وفوقيته. يقول علي في دنو وقريب في علوه، ليس معناه ما واحد أيوة، لكن تأكيد يأكد لك هو عالي قريب، وهو قريب عالي سبحانه وتعالى. يقول هل الله عز وجل قريب من عباده حقيقة؟ ما في شك قريب حقيقة، ولكن النصوص ما تدل على شيء. يقول هل كل معية خاصة فهي قرب، وليس كل معية هي قرب أو ليس قرب؟ لا، صفة القرب شيء وصفة المعية شيء، وقد تتحقق المعية الخاصة طبعا والعامة باب أولى مع القرب. إذا كان الشخص متق لله عز وجل ويدعو ربه، هذا ينال صفة المعية والقرب، إن الله مع المتقين وهو يدعو الله قريب منه سبحانه وتعالى. خليفة محمد خليفة، هل يصح أن كافر ينذر؟ يقول نذر علي أني ما ألبس الثوب الأصفر ألبس الأسود. نقول له أوفي بنذرك، ونقول كيفك. أيوة إيش تقول؟ نقول أوفي بنذرك، إيش الدليل يا حبيب؟ أي نعم، نسلم. عمر خطب لما سأل كنت في الجاهلية قال أوفي بنذرك. صحيح. طيب حمزة أعطني من الأقسام الخمسة، انتهينا منها النذر كذا، أعطني الأقسام التي يخير فيها بين الكفارة وبين عدم وبين الفعل المطلق على قول المصنف. أيوة والمباح ها بس ثلاثة. طيب هذا مقدمة هو سؤال. أي السؤال، لماذا في نذر التبرر ما في كفارة؟ تمام، وفي الثلاثة اللي ذكرتها في كفارة، لأن فعل الطاعة يجب أن تستمر فيها، تستمر. أما هذه لا، يا مباح يا مطلق يا حمل على شيء أو منع كذا. تمام. طيب يا براء، ما الفرق بين القسم الثاني اللي هو نذر اللجاج والغضب والخامس نذر المطلق؟ ها يقصد الحمل او المنع او التصديق او التكذيب بشرط، ها يعني ما في طاعة. صحيح. طيب سامي بسألك، لو شخص قال ان نجحت سوف اذهب للنزهة، نذر علي من أي نوع؟ نذر الطاعة. إيش تقول نايف؟ أي نذر؟ نذر المباح يدخل في اللجاج، حث نفسه على يحمل نفسه على المذاكرة. المباح وش هو؟ الوعيد على من خرج من الإمام. صحيح. مالك، نزع الطاعة من كبار الذنوب. طيب بدر بسألك، لو شخص قال أنا ما أبغى أخرج الإمام ولا شيء، بس ما أبغى بايع فلان، خلاص نزعت البيئة، يجوز؟ وهو في بيت على السرير جالس وصاك الباب الغرفة على نفسه، ما يجوز. وش الوعيد فيه اللي ينزع بيعة الإمام؟ ميتة جاهلية. نعم أعوذ بالله، مات ميتة جاهلية، يعني حتى لو ما خرج، يعني يجب على كل إنسان يجعل في عنقه بيعة لإمامه. فلو شخص قال للإمام فلان ما اعترف بها أصلا، قالوا شو عليكم مني أنا ساكت ولا تكلمت وفي بيتي مقفل باب نفسه، يقول حتى هذا معتقد ما يجوز، لازم يكون لك بيعة لإمامك. ولو أتى على بيته سارق لذهب الشخص مسرعا إلى الشرطة، كان قضي من السارق يعني اعترف بإمامه وقت الشدة.